طيب بسم الله، أصحاب السدس كم هم عندك يا براء؟ لابد أن تعوض أباك. شوف الله عز وجل يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا، يعني نحن وأزواجنا وذرياتنا للمتقين إماما. وعمي محمد يدعو في السجود هكذا. تفضل. أصحاب السدس سبعة. الأول بنت لابن فأكثر، بشرط ألا يكون معها ذكر يعصبها، وأن يكون معها صاحبة نصف، يعني بنت أو بنت ابن على منها، يعني بنات الابن مع البنت، بنات الابن مع البنت، بشرط ألا يكون معهن معصب. تمام، تكملة الثلثين. ثاني بنت الابن، والثاني الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الفردة. ثالث السدس تكملة الثلثين، بشرط ألا يكون للأخوات لأب ذكر يعصبهن. أحسنت. الثالث ذو القادر الأم، بشرط أن يكون جمع من الإخوة أو فرع وارد مطلقا ذكر أو أنثى. هؤلاء ثلاثة من أصحاب السدس. الإخوة لأم، الأخ لأم أو الأخت لأم، مش الإخوة الواحد، يعني أو الأخ لأم أو الأخت لأم بشرط الانفراد. تمام، ترث السدس. ولا يرث الإخوة لأم مع وجود فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث ذكر. قد درست فرائض قبل هذا؟ أين دورة الشيخ نعمان؟ تمام، بارك الله فيكم وفي الشيخ نعمان. نعم. طيب هذا الرابع. والخامس ها الجد، أبو الأم ولا أبو الأب؟ أبو الأب، بشرط أن يكون هناك فرع وارث، بشرط أن يكون هناك فرع وارث وعدم وجود الأب. نعم. وقد يقتصر على السدس كما لو كان الفرع الوارث ذكرا، وقد يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان الفرع الوارث أنثى وبقي شيء من التركة. أحسنت، كلام حسن. طيب هذا الخامس. والسادس الجدة، بشرط أن لا يوجد أم ولا جدة على منها، وترث السدس فقط دائما. وبقي السابع الأب، الأب عند وجود الفرع الوارث، عند وجود الفرع الوارث مطلقا. فإن كان الفرع الوارث أنثى وبقي من التركة شيء فإن الأب يريث السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن الذين يريثون بالفرض من الورثة من هم؟ الإناث مطلقا، الإناث إلا المعتقة، فهن تسع: الأم والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والبنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة. كم هؤلاء؟ تسع. فجميع الإناث سوى الزوجة سوى المعتقة يرثن فرضا. وليس معنا من الذكور من يرث بالفرض إلا الزوج والأب والجد والأخ لأم، أربعة. فصار الجميع كم؟ 13 بالتفصيل. الذين يرثون بالفرض كم؟ 13 بالتفصيل. معكم دفاتر؟ اكتب الذين يرثون بالفرض 13. الذين يرثون بالفرض 13 بالتفصيل، وهم الأب عند وجود الفرع الوارث، اثنين الجد عند وجود الفرع الوارث، عند وجود الفرع الوارث، ثلاثة الزوج مطلقا، أيه. الأب عنده وجود الفرع الوارث، والجد عنده وجود الفرع الوارث. طيب والأخ لأم، الرابع الأخ لأم مطلقا، يعني إذا ورث شروطه معروفة تقدمت معنا، بس إذا ورث لا يرث إلا فرضا. الأب قد يرث فرضا وقد يرث تعصيبا. طيب والبنت الخامس، البنت الرابع الأخ لأم، البنت السادس بنت الابن، السابع الأم، الثامن الجدة أم الأم، السابع الجدة أم الأم، السابع الأم، والثامن الجدة أم الأم، والثامن الجدة أم الأم، والتاسع الجدة أم الأب، الجدة أم الأب، العاشر الأخت الشقيقة. الحادي عشر الأخت الشقيقة. الحادي عشر الأخت لأب. الثاني عشر الأخت الأم. الثالث عشر ايش؟ الزوجة. الزوجة تقدمت معكم الشروط خلال الدرس، 13 فقط. هؤلاء يرثون فرضا، مع أنه بعضهم قد يرث فرضا وقد يرث تعصيبا، بعضهم قد يرث فرضا وقد يرث تعصيبا، لكن هؤلاء الذين يرثون بالفرض في الجملة. لا، الذكور يرثون بالتعصيب إلا الأخ لأم والزوج. الأب يرث تعصيبا والجد يرث تعصيبا. الجد والأب يتميزان بأنهما يرثان تارة فرضا وتارة تعصيبا وتارة فرضا وتعصيبا، إذا لم يوجد فرع وارث. إذا لم يوجد فرع وارث فالأب عصبة والجد عصبة، وإذا وجد فرع وارث ذكر فهو صاحب فرض فقط، وإذا وجد فرع وارث أنثى فهو فرض وتعصيب. ها؟ طيب بعد إذا بقي شيء دوره، ينتظر ما يمشي، يحاول. طيب الوارثون بالتعصيب، الوارثون بالتعصيب على الترتيب، على الترتيب الابن ابن الابن وإن نزل وإن نزل الأب الجد أبو الأب الأخ الشقيق الأخ لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب ذو الولاء ذو الولاء المعتق أو المعتقة المعتق أو المعتقة مثلهم وإن نزل ابن الأخ الشقيق وإن نزل وابن الأخ الأب وإن نزل وابن والعم الشقيق وإن علا والعم لأب وإن علا وابن العم الشقيق وإن نزل وابن العم لأب وإن نزل طيب بسم الله أبي عنده ابن الأخ لأب معي أخ لأب أنا معها ابن هاي من حبة ثانية قال رحمه الله تعالى لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى فإن يفقد فكلا غنما هذا ضابط الوارث بالتعصيب أنه إذا فقد صاحب الفرض ورث المعصب المال كله وإذا وجد صاحب الفرض ولم تبق الفروض شيئا سقط العاصب وإذا وجد صاحب الفرض وبقي شيء ورثه العاصب اكتب إذا انفرد العاصب ورث المال كله يرزقك الله نشيش حكاية ايش كتبت اذا انفرد العاصب ورث المال كله واذا شاركه صاحب فرض وإذا شاركه صاحب فرض ورث ما بقي ورث ما بقي وإذا شاركه صاحب فرض ورث ما بقي ورث العاصب ما بقي فإن لم يبق شيء سقط فإن لم يبقى بعد الفروض شيء فإن لم يبقى بعد الفروض شيء سقط طيب قال الابن بعده ابنه ما سفل أقوى العصبات الابن، أقوى العصبات الابن، فهو يسقط جميع العصبات فلا يرث معه عصبة. الابن يسقط جميع العصبات ولا يسقطه أحد، الابن يسقط جميع العصبات ولا يسقطه أحد. من ذا؟ لا، الابن وحده بس، الابن المباشر يسقط جميع العصبات، حتى الأب ما يبقى صاحب عصبة، يبقى صاحب فرض مع وجود الابن، ها؟ أخذ حقه بالصميم. طيب، الابن لا يسقط أحد. نعم. قال بعده ابنه، ما سفل ابن الابن يسقط جميع العصبات إلا الابن بس، ابن الابن يسقط جميع العصبات إلا الابن، الابن يسقط من الابن ومن الابن لا يسقط لأنه أقرب، إلا الابن، ابن الابن أقوى العصبات بعد الابن، فهو يسقط كل العصبات إلا الابن، أبوه ولا عمه، أبوه ولا عمه، أهم العيال يعني أولاد الميت لا يسقطهم ابن الميت، هم يسقطوا، ما بقي له شيء. بس إذا مات، إذا ماتوا العيال باقي عيال العيال. يعني أنا قدر الله مثلا مع عيال فيهم زنط شوية، اشتروا سيارة آخر موديل وصاروا الأربعة كلهم مع السيارة، باقي عيالهم ساروا قدر الله حادث ماتوا الأربعة، من الاثنين؟ أبناء ابني. أي وجد أبي، أبي موجود وأبناء ابني موجودون، من يقدم؟ أبناء الابن يرثون بالفرض بالتعصيب ويحولوا الأب إلى الفرض. أبو الميت مع وجود أبناء الابن لا يرث إلا فرضا السدس فقط. الابن بعده ابنه ما سفل، والأب، الأب، الأب أقوى العصبات بعد الأبناء وأبناء الأبناء، فهو يسقط جميع العصبات، يسقط جميع العصبات غير الأبناء وأبنائهم. واضح؟ يعني إذا وجد أب لا يرث الجد ولا الأخ الشقيق ولا الأخ لأب ولا ابن الأخ الشقيق ولا ابن الأخ لأب، كل البقية من العصبات ما يرثه، طيرهم. هاي. ولا يرث معه يعني أحد أدلى به، يعني لا يرث الأخت الشقيقة ولا ترث الأخت لأب ولا ترث الأخت لأم أيضا وإن لم تدل به، ولا ترث الجدة أم الأب لأنها أدلت به، والقاعدة تقول لا يرث وارث مع من أدلى به، لا يرث وارث مع من أدلى به إلا الإخوة لأم، يرثون مع الأم. الآن الجد، وما أدراك ما الجد؟ قال عمر رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن بيانا شافيا، الكلالة والجد وأبواب من الربا، الكلالة والجد وأبواب من الربا. فالجد هذه من مسائل المشكلة جدا، لكن نحن نمشي فيها على قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم أكثر العلماء، نمشي على قولهم، هم الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وفاقا لزيد بن ثابت وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، أن الجد يشارك الإخوة، يشارك الإخوة على ما يأتي الآن. قال فالجد له وإن علا، أي الجد مثل الأب تماما إلا في حالتين، الجد مثل الأب إلا في إيش؟ في حالتين، في الغراوين فلا ينقص الأم إلى ثلث الباقي بل ترث معه الثلث كاملا. الآن عندنا اللي تقدم معنا أبوان وأحد الزوجين، كم للأم؟ ثلث الباقي. إذا كان عندنا بدل الأب جد كم ثلث الأم؟ الثلث كله، ثلث الأم الثلث كله. فالأب ينقص الأم إلى ثلث الباقي، والجد لا يقوى على إنقاصها لضعفه بالبعد، لضعفه بالبعد. الثانية مسألة الجد مع الإخوة، فالأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم، الجد يحجب الإخوة، الأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم، فلا يقوون على إسقاطه. الحالة الثانية الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة، فالأب يسقط الإخوة والجد يشاركهم. من هو؟ سيأتي التفاصيل. إذا وجد أب وإخوة خلاص الإخوة ليس لهم شيء، وجد جد وإخوة نأتي إلى التفاصيل الآتية. تمام؟ بعض أهل العلم هو مذهب الحنفية يقولون إن الجد أب، فالجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب. تمام؟ وهذا والله أعلم غير منضبط، يعني القول هذا غير مستقيم. لماذا؟ لأن الأم، لأن الجدة أم ولا ترث ميراث الأم بالإجماع، الجدة أم ولا ترث ميراث الأم إجماعا، ميراث الأم، أنا الجدة أم صح ولا لا؟ لكن ما ترث ميراث الأم، ما معلو سدس بس ولا شيء، لا ثلث ولا ثلث باقي. الجد أب كذلك، الجد أب لكن ليس بقوة الأب بل أضعف من الأب، كما أن الجدة أضعف من الأب. الأمر الثاني أن القائلين بالغراوين وبأن الجد أب تناقضوا، لأنهم جعلوا الجد أبا مع الإخوة ولم يجعلوه أبا مع الأم في الغراوين، ولو كان الجد أبا لأنزل الأم إلى ثلث الباقي في الغراوين فأقل بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يجعل الأم مع الجد في الغراوين ثلث الباقي، لكن أجمع الفقهاء بعد ابن مسعود على خلاف قوله، وأن الجد لا ينقص الأم في الغراوين إلى ثلث الباقي يرحمك الله. إذن فنحن عندنا دليل جملي، وإن كنا نضعف عن إقامة الدليل التفصيلي على توريث الجد مع الإخوة، وقد دلل له العلماء بأدلة كثيرة نظرية. ومن أقوى ما يستدل له في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، وزيد قد قال بالتشريك. وأما ما نقل عن الصديق رضي الله عنه أنه جعل الجد أبا فصحيح الإسناد في غاية الصحة، لكن الظاهر والله أعلم أنه ليس في مسألة الجد والإخوة. نعم الصديق جعل الجد أبا، لكن لم يثبت صريحا أنه في باب الجد والإخوة، فهو جعل الجد أبا في سائر المسائل، بدليل ما جاء أن أول جد ورث مع الإخوة في الإسلام عمر، أول جد ورث في الإسلام مع الإخوة عمر رضي الله عنه، يعني أول ما حصلت في الإسلام مسألة جد وإخوة في عهد عمر. في كون أبي بكر جعله أبا، هو جعله أبا في مسائل غير هذه المسألة، لكن من الصحابة والتابعين وغيرهم من سحب قول أبي بكر إلى مسألة الجد والإخوة، والجمهور يمنعون هذا السحب لوجود الفارق مع الإخوة. يعني مات ابن ابنه عمر رضي الله عنه، مات ابن ابنه ومعه إخوة، فأراد عمر أن يرث المال كله جد، جد أراد أن يرث المال كله، فقال له زيد بن ثابت: ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين. قال: وكيف ذاك؟ فذكر له مثلا، ذكر له مثلا، يعني قال: إنما مثلكم كمثل غصن شجرة له فروع. قال: أفالفرع مع الفرع أولى به أم الأصل أولى بالفرع؟ يعني عندنا شجرة خرج منها فرعان، فرع هكذا مثلا هذه اليد وهذه الشجرة، هذان الفرعان، لما يسقط هذا الفرع أيهما أولى به، هذا الفرع أو الأصل هذا؟ فلينبه هذا الذي استدل به عليه. قال: ومثل آخر: إنما مثلكما كمثل غدير من نهر، يعني هذا وادي وخرج منه فرع صغير وتشعب الفرع هكذا وهكذا، إذا قطع الفرع هذا أن يرجع ماه؟ يرجع الفرع الثاني ولا يرجع على الأصل. تمام. وذكروا أيضا أن الأصل في الإرث أن يبدأ بطبقة وفروعها، ثم طبقة وفروعها، ثم طبقة وفروعها، لكن لإجماع الصحابة على توريث الجد مع الإخوة عدلنا عن هذه القاعدة في الإرث، وهي على كل حال من أصعب مسائل الإرث إطلاقا على الصحابة فمن بعدهم، حتى قال بعض الصحابة: أجرأهم على الجد أجرأهم على النار. وقال بعضهم: من أراد أن يتقحم النار على بصيرة فليفتي في الجد مع الإخوة. من أراد أن يتقحم النار على بصيرة فليفتي في الجد مع الإخوة. لذا قيل إن الشافعي لم يقلد إلا في مسألتين، قيل إن الشافعي رحمه الله لم يقلد إلا في مسألتين: مسألة الجد والإخوة، ومسألة أقل الحيض. مسألة الجد والإخوة قلد فيها زيد بن ثابت، ومسألة أقل الحيض قلد فيها عطاء، وإن كان أكثر الأصحاب رفضوا هذا التعبير في حق الشافعي وقالوا: لا يصح القول بأن الشافعي قلد زيدا ولا أنه قلد عطاء، وإنما وافق اجتهاده اجتهادهما. الحيض أقل الحيض، كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. إيش الدليل؟ أثر عطاء، اعتمد عليه الشافعي وأحمد. فقيل الشافعي لم يقلد إلا في مسألتين: في الجد والإخوة قلد زيد بن ثابت، وفي أقل الحيض قلد عطاء، وأكثر الأصحاب يرفضون هذا التعبير في حق الشافعي ويقولون إنه لم يقلد وإنما وافق اجتهاده اجتهاده. لهذا قال في الرحبية: ومذهب الإمام زيد لذا بالاتباع. قال إيش؟ قال: بما حباه صاحب الشريعة بقوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. وقال البرهاني: لا سيما والشافعي موافق لهو في اجتهاده مطابق. عدل عن عبارة الرحبي التي قال إيش؟ لا سيما وقد نحاه الشافعي، الذي يوهم أن الشافعي قلد زيدا. فقال في البرهانية، وهي أجود من الرحبية وأتم وأخصر، قال: لا سيما والشافعي موافق لهو في اجتهاده مطابق. فنحن نوضح لكم مسألة الجد والإخوة على حسب كلام المصنف، لأننا ندرس كتابه، ولأنه قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم، ولأنه أقرب في نظري قربا ليس بذاك القوي. قال رحمه الله تعالى: إيش قال ابن المبارك لما قال قلت ومن أنا حتى يكتب قولي؟ نعم، تركه. وفي هذا نصيحة لكل المتعالمين الذين يريدون أن يرجحوا في كل مسألة: قلت الراجح كذا، قلت الراجح كذا، قلت الراجح كذا، فيكون يطلب منهم أن يعاتبوا أنفسهم بما عاتب به ابن المبارك نفسه، ومن أنا حتى يكتب قولي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن يكن أولاد أصلين وأب. يقول إذا كان مع الجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب، احنا الآن ميراث الجد، إذا كان معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب الجد، الآن إذا كان الجد لا يوجد معه إخوة فهو كالأب إلا في الغراوين، فإذا وجد معه إخوة فيختلف عن الأب، إيش يكون حكمه؟ يكون على حالين، الجد مع الإخوة على حالين. قال: وإن يكن أولاد أصلين أي إخوة أشقاء وأب، أي أولاد أب وهم الإخوة أو الأخوات لأب، وزاد ثلثه على قسم وجب. يقول إذا كان الثلث أكثر من القسمة فإنه يجب أن نعطي الجد الثلث. قال: إذ ليس فرض. الآن عندنا الجد مع الإخوة على حالين، الحال الأول ألا يوجد معهما صاحب فرض، هلك هالك عن جد وإخوة أشقاء، هلك هالك عن جد وأخ شقيق، هلك هالك عن جد وأخ شقيق، هل معنا صاحب فرض؟ لا، الجد ما يكون صاحب فرض إلا إذا وجد أولاد، هنا ليس هناك أولاد، والأخ الشقيق صاحب فرض، إذن الجد مع الأخ الشقيق نجعله إيش؟ واحدا منهما كأنه أخ، فنقول المال بينكما نصفان، نصف للجد ونصف للأخ الشقيق. طيب هالك هلك عن جد وأخت شقيقة، فعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي للجد الثلثين ونعطي للأخت الثلث، نجعله كأخ يعني كواحد منهم. تمام. هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، ها؟ ليش؟ ما فيش أولاد، لو كان كالأب لأسقطهم، ما يرث الشقيق ولا الشقيقة، هنا نجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي للجد 2 من 5 وللأخ الشقيق 2 من 5، واحد للأخت الشقيقة، الاثنين من خمسة ثلث ولا أكثر؟ أكثر من الثلث، لأن الثلث 2 من 6. تمام. فالاثنين من خمسة أكثر من 2 من 6، يعني عندنا خبزة قطعناها 6 أقسام وعطيناك 2، وخبزة ثانية قطعناها 5 أقسام وعطيناك 2، أين أكبر؟ حق 5، فهذا 2 من 5 أكثر. تمام. 2 من 5 أكثر من 2 من 6. طيب هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين، من 4، الجد له 2 كل واحدة 1، فله 2 من 4 النصف. طيب هلك هالك عن جد وثلاث شقائق، الذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ هو 2 من 5 وللبنات كل واحدة 1 من 5 لأنه 3. طيب هلك هالك عن أخ شقيق أختين شقيقتين، هنا يستوي في حق الجد، نقول خذ الثلث أو نقول كن عصبة، إن كان عصبة سيأخذ كم؟ 2 من 6، وإن أخذ الثلث كم سيأخذ؟ 2 من 6. الثلث كم؟ 2 من 6، نعم، أو 1 من 3، صح، أو 3 من 9، أو أربعة من 12 أو خمسة من 15 أو ستة من 18 كله ثلث. تمام. طيب، هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين، يستوي في حقه الثلث والمقاسمة، لأن إن قاسمهم كان كأحدهم يأخذ الثلث، وإن قلنا أخذ الثلث أخذ الثلث. طيب، هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، إذا قاسمهم كم سيأخذ؟ اثنين من كم؟ من 7، لأن عندنا أخوين شقيقين وجد 3 كاثنين ب6، والأخت الشقيقة 7، سيأخذ 2 من 7. أيهما أكثر، الثلث أو 2 من 7؟ الثلث، لأنه 2 من 6، لأنه 2 من 6. تمام؟ نهب لها الثلث، يعني ما ينقص عن الثلث. إيش قال هنا؟ قال وإن يكن أولاد أصلين وأب وزاد ثلثه على قسم، يعني زاد الثلث على المقاسمة، وجب الثلث. متى؟ إذ ليس فرضا، إذا لم يوجد معهم صاحب فرض، مثل هذه الصورة التي ذكرناها. تمام؟ فإذا وجد صاحب فرض يختلف المسألة. إذن إذا لم يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض، فيخير الجد بين 2، بين إيش؟ ثلث جميع المال أو المقاسمة. تمام؟ إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، فيخير الجد بين 2، يأخذ الأحض له من إيش؟ من المقاسمة أو ثلث جميع المال الأحض له. فإذا كان معهم صاحب فرض، للجد مع الإخوة حالتان: الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، فيخير الجد أو فيأخذ الجد الأحض له من أمرين: إما الثلث وإما المقاسمة كأحد الإخوة. واضح هذا؟ تمام. فإن كان معه صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض، فيأخذ الجد الأحض من 3، فيأخذ الجد الأحض له من 3 أشياء: سدس جميع المال، أو ثلث الباقي، سدس جميع المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. ها؟ هاي الآن سيأتي المثال. فمثال السدس هالكة هلكت، مثال السدس: هالكة هلكت عن زوج وأم وجد و3 إخوة أشقاء. هالكة هلكت عن زوج وأم وجد و3 إخوة أشقاء، فللأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس. أحسن له من المقاسمة، وأحسن له من ثلث الباقي. تمام؟ والباقي للإخوة. للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللجد السدس. ليش؟ لأنه إن قاسم سيأخذ ربع الثلث، سيأخذ ربع الثلث إذا قاسم لهم 3 هو الرابع، وباقي لهم ثلث. تمام؟ ونحن حكمنا له بإيش؟ بنصف الثلث الذي هو السدس. تمام؟ إذن لحصل له نصف السدس. لو أخذ ثلث الباقي إيش سيأخذ؟ تسع صح؟ لأنه سيأخذ ثلث الثلث، وثلث الثلث كم؟ تسع. إذن الأفضل هنا إيش؟ السدس. تمام. طيب والثاني إيش؟ ثلث الباقي. أي مثال ثلث الباقي هالكة هلكت، هالك هلك الأول هالك والثاني هالك، هلك عن زوجة وجد وخمسة أشقاء. وخمسة أشقاء للزوجة كم؟ الربع. للزوجة الربع العدد فعل الوالد. تمام. إيش بقي الآن بعد الربع؟ ثلاثة أربع. تمام. كم يبقى بعد الربع؟ هذه أربعة بس زينا واحد، كم بقي؟ ثلاثة أربع. وكم معنا يا أخوة أشقاء؟ خمسة. والجد كم؟ سادس. ها؟ لا، لأنه سدس جميع المال. ها؟ فلو قاسمهم لأخذ سدس الباقي، يأخذ سدس الباقي يعني سدس ثلاثة الأربع، يعني سدس إلا ربع السدس. تمام. إذن لو قاسمهم سيأخذ سدس الباقي، وإن أخذ سدس المال كله أقل من إيش؟ من ثلث الباقي. ثلث الباقي كم هو؟ كم معنا؟ ثلاثة أربعة. كم ثلثها؟ ربع. إذن أين أحسن له، ربع ولا سدس؟ ربع، فيأخذ ثلث الباقي هنا. ها؟ ومطحس الأخوة أبو حنيفة يطحس الأخوة. ها. أخوهم شهيد جالسين يبكون جنبه ويعزوا، والشيبة أخذ الفلوس كامل وخلاهم بدون، إيش رأيك؟ ها؟ مع الجمهور. طيب مثال سدس جميع المال، مثال ها قد أخذنا سدس جميع المال. ها. طيب مثال المقاسمة. أيوة تمام. هالك هلك عن زوجة وجد وأخت شقيقة. الزوجة الربع والجد نخيره. يقول فإيش تخيروني؟ نقول له تأخذ السدس، سدس جميع المال أو ثلث الباقي. يقول كم ثلث الباقي؟ نقول له ربع. إذن إيش أحسن له الآن؟ ربع باختصار أحسن من السدس. يقول له الخيار الثالث إيش هو؟ نقول له تقاسم البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول كم سأحصل إذا قاسمتها؟ يقول تحصل ربعين ولها ربع. إيش سيختار؟ المقاسمة. فيأخذ ربعين، يأخذ إيش؟ النصف. تمام. لها أن يختار أي واحد، لكن إحنا نبني الناس على الطمع. نبني الناس على إيش؟ على الطمع، أنه سيطالب بالأكثر، والأكثر له هنا إيش؟ المقاسمة. وفي التي قبلها ثلث الباقي، وفي التي قبلها سدس جميع المال. وقد يستوي في حقه ثلاثة، وقد يستوي اثنان منهما. طيب قال رحمه الله: وإن يكن أي مع الجد أولاد أصلين أي إخوة أشقاء، وأب أي إخوة لأب. في جميع الأمثلة لك أن تجعل لأب لأب لأب لأب بدل أشقاء في كل الأمثلة في الحالتين. قال: وزاد ثلثه أي ثلث المال على قسم وجب الثلث للجد، إذ ليس فرض أي إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض غيرهما، أو يكون راقي بسدسه، أو زاد ثلث الباقي وكان في القسمة فرض وجدا. يعني إذا كان الجد راقيا بالسدس على المقاسمة وجب السدس إذا وجد صاحب فرض، وإذا كان راقيا بثلث الباقي على السدس وعلى المقاسمة فإنه يجب أن يعطى ثلث الباقي. فإذا كانت المقاسمة خيرا له وجبت له المقاسمة. قال: وكان في القسمة فرض وجد، فالجد يأخذ الأحظ الأجودا. يعني الجد يأخذ الأحظ في كل هذه المسائل، إذا لم يجد صاحب فرض يأخذ الأحظ من أمرين. من إيش؟ إذا لم يوجد صاحب فرض فالجد يأخذ إيش؟ الأحظ من إيش؟ من الثلث كله أو المقاسمة. وإذا وجد صاحب فرض فيأخذ الأحظ له من السدس كله، مش من الثلث، من السدس، أو ثلث الباقي أو المقاسمة. في تعاليل من أحسن من بسطها من الفقهاء الأئمة الإمام مالك في الموطأ، بسط دلائل الجد والإخوة هناك في وجوه طيبة. وأما الفرضيون فيذكرونها بتوسع، ومن أشهرها الفصول المهمة في مواريث الأمة لسبط المارديني. قال رحمه الله: ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين. يعني بعدما تعطي الجد ما هو الأحظ له الباقي تقسمه بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثى. إن كانوا كلهم ذكورا أخذوا بالتساوي، أو كنا إناثا أخذنه بالتساوي، أو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثى. قال: فالأخ للأصلين، يعني الأخ الشقيق مقدم على كل من بعده من العصبات. الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، ومن الأخ الشقيق، ومن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، ومن العم الشقيق، ومن العم لأب، والمعتق. تمام. فالأخ للأصلين فالناقص أم. من هو الناقص أم؟ الأخ لأب. ها الأخ لأب ناقص أم، يعني إيش ينقصني عن هذا؟ هذا أخ شقيق، أخ من أب وأم لك، أنا أخرتموني في الإرث، ليش؟ إيش ناقصني أنا؟ نقول ناقصك الأم. تمام؟ هذا مشغل خطين، أرث ونار، هذا نار فقط. ها؟ لابد من أرث علشان نشتغل. قال: فالأخ للأصلين فالناقص أم. فابن أخي الأصلين أي فابن الأخ الشقيق، الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأم لأب. فابن الأخ الأصلين ثم الأصلي ثم العم وابنه فعم للأبي ثم ابنه فمعتق فالعصبي. طيب يقول: بعد الجد إذا ما فيش جد فالمال للأخ الشقيق، إذا لم يوجد أخ شقيق فالمال للأخ لأب. ها، فإذا لم يوجد أخ لأب فالمال لابن الأخ الشقيق، فإذا لم يوجد ابن أخ شقيق فابن الأخ لأب، فإذا لم يوجد ابن أخ لأب فالمال للعم الشقيق، فإذا لم يوجد عم شقيق فالمال للعم لأب، فإذا لم يوجد عم لأب فالمال لابن العم الشقيق، إذا لم يوجد ابن عم شقيق ابن عم شقيق فالعم فابن العم لأب، إذا لم يوجد ابن عم لأب فالمال لعم الأب الشقيق. عم أبي موجود؟ أيوه. مكتوبة؟ طيب إذا لم يجد ابن عم لأب فعم الأب الشقيق، فإن لم يوجد فعم الأب لأب، فإن لم يوجد فابن عم الأب الشقيق، فإن لم يوجد فابن عم الأب لأب، وهكذا إلى جد العاشر والشرط العاشر حتى الخامس عشر حتى العشرين. الشرط أن يكون نعرف نسبك ونسب الميت أين يلتقيان. يعني لو وجدنا شخصا هاشميا في الصين وهاشميا آخر، مات أحدهما، ما نورث الهاشمي الثاني. عندنا هاشمي مغربي وهاشمي يمني التقيا في الصين ولم نعرف أي معلومات عنهما إلا أن هذا كاتب في آخره الحسني وهذا كاتب الحسيني، كلاهما لابس شال أخضر، يعني كلهم يدعي المسيدة، مات أحدهما نورث الثاني منه لأن لا نعرف تسلسل النسب بينهما، وإلا فالناس كلهم يرثون بعضهم من بعض، كلهم أولاد نوح أولاد آدم، تمام. طيب قال فمعتق فالعصبي، أي فمعتق أو معتقة إذا لم يوجد أبناء عمومة، فإذا لم يوجد معتق فعصبات المعتق، هذا المراد بالعصبي عصب إيش؟ عصبات المعتق. ها؟ إذا لم يوجد ابن عم شقيق، ابن عم لأب، وهكذا على الترتيب، يعني لم يوجد ابن عم لأب يعني لا يوجد ابن عم الأب، ننظر ابن عم الجد وابن عم جد الأب على التسلسل، يعني ننزل درجة، ننزل درجة وفروعها، ثم درجة وفروعها، ثم درجة وفروعها. يعني مثلا معنا عشرة من قبيلتك، الأول يلتقي معك في الجد الثاني، والثاني يلتقي في الجد الثالث، والثالث يلتقي في الجد الرابع، والرابع يلتقي في الجد الخامس، والخامس يلتقي في الجد السادس، وهكذا كل واحد يلتقي معك في جد أبعد من الأول. نورث أولا من يلتقي معك في الجد الثاني، مات قبلك نورث من يلتقي معك في الجد الثالث، مات قبلك، وهكذا. معلوم هذا؟ في معلوم؟ عصبات المعتق نفس عصبات الإرث، وسيأتي معنا وقد تقدم معنا في باب العتق، وسيأتي معنا في الزبد في باب العتق إن شاء الله. قال ثم لبيت المال إرث الفاني، تمام. ثم لبيت المال إرث الفاني، يقول إذا لم يوجد عصبات ولا أصحاب فروض أين نجعل المال؟ لبيت المال إذا انضبط. إيش انضبط؟ يعني إذا كان يصرف في مصارفه الشرعية، فإذا لم يصرف في مصارفه الشرعية فنعتبره معدوم، ندور له ورثة، هم الذين يأتون معنا غدا في قوله ثم ذوي الفروض. ها؟ بيت المال إذا كان غير منضبط ما نورثه، ندور حلا آخر. العاقل يقوم مقام بيت المال، إذا كان بيت المال منضبطا فهو نائب عنه إذا خول بذلك، وإلا فلا. سيأتي معنا أنه في بعض الحالات يرجع الأمر إلى أي شخص يجد المال يتصرف فيه، مش له ينفقه في وجه الخير. سبحانك اللهم.